أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويغفر لكم الله قبلها كسرة الجميع يرققها ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات فيها أوامر وعبر. أول شيء يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين، ثم بيّن أنه ينصرهم إن استقاموا وصبروا. حرّض المؤمنين على القتال، لأن يعني فيه النفوس تكره هذا الشيء، لكن الأجر كبير. ثم بيّن أن الواحد يجب عليه أن يقابل الاثنين، وأن مقابلة الواحد للعشرة أن هذا خفف، لا نخفف الله عنكم. وهذا الذي يعرف في عرف التشريع بالنسخ، وهو رفع الحكم المتقدم، وهو مصابرة الواحد للعشرة بالخطاب المتأخر عنه، وهو مصابرة الواحد للاثنين. نعم. وهذا الباب من الأبواب التي قال العلماء لا ينبغي لمن لا يعرف الناسخ والمنسوخ أن يتكلم في الأحكام في الكتاب والسنة، لأن الحديث يكون صحيحا لكنه منسوخ، والآية تكون تقرأ ولكن حكمها منسوخ. فإذا لم يكن طالب العلم على بصيرة بمعرفة الناسخ والمنسوخ وبمعرفة الأدوات التي تهيئ له أن يبين، ينبغي أن يكف حتى يتعلم هذه الأمور. فمن الأبواب المهمة باب النسخ، والناس فيه بين يعني طرفين، يعني إفراط وتفريط ووسط. فمن العلماء من ينكر النسخ ويقول لا نسخ، وهذا تفريط، لأن الله قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قل نزله روح القدس من قبل. وقال: ما ننسى من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم علما تقوم به الحجة ويعاقب عليه ويثاب عليه، كما قال وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فمن العلماء من ينكر النسخ، وهذا إفراط، ومنهم من يجعل الآيات المنسوخة مئات، وهذا تفريط. والذي نسخ من الآيات يصل إلى العشرة أو السبعة، وأغلب ما يدعى فيه النسخ هو محل خلاف. ولكن هذه الآية واضح فيها إنها من الآيات المنسوخة بقوله الآن خفف الله عنكم ورحمكم، بأنه جل وعلا علم فيكم ضعف فرفع ذلك وجعل الواحد يجب عليه أن يصابر الاثنين. ثم عاد بعد أن بين المصابرة عاد إلى صلب الموضوع، وهو بدر وغنائمها، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان، ما صح ولا ينبغي. فالعلماء قالوا الأنبياء يجتهدون، ومنهم من قال لا يجتهدون، ومنهم من قال يجتهدون في أمور الدنيا ولا يجتهدون في أمور الأحكام الدين. وعلى كل، فالنتيجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك له أن يختار المسألة واختارها فيبين له الأولى، لا يقر على مرجوح. فإذا يعني حكم في مسألة وربه قال لا ينطق عن الهوى، فإذا نظر في مسألة ورأى الصالح في جانب وكان في علم الله تعالى أن هذا الذي ظهر له الصالح في غيره، جاء القرآن وبين له. من جملة ذلك أنه كان مع صناديد قريش وكان يريد إسلامهم ويخاف أن يموتوا على الكفر فيدخلوا جهنم، فقلبه مليء بإنقاذ هؤلاء. وجاء رجل مسلم أعمى لا يراه، قال له يا محمد علمني علمني، وهو كان مع هؤلاء فأنفوا وانصرفوا، فهو انصرف عن الأعمى نتيجة لأن هذا مسلم وإن شاء الله أمن من دخول النار، ولكن هؤلاء يريد أن ينقذهم من النار ويريد أن يدعوهم للدين. فقال له ربه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهاك. فكان يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ولما جاءه الذين تخلفوا وقال أذن لنا أذن لنا أذن له، قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولما جاء حفصة وعائشة وقالوا يجلس، كان عند أم سلمة جاءتها هدية من العسل وكان يجلس عندها ليشرب تسقيه منها، فقالت نتفق على أن قل أكلت موافير، وهو لا يحب صلوات الله وسلامه عليه أن تشم فيها رائحة غير طيبة، لأنه ينادي ربه ويقرأ القرآن وهو صلوات الله وسلامه عليه قمة في الفضل والحسن، والرائحة الكريهة هذه ما تنبغي. فهو فقالت له أكلت موافير؟ قال لا شربت عسلا. قال لعل نحله قرصت أكلت كذا. فقال والله لا أشربه، لا حاجة لي فيه. هذا قول. القول الثاني أن حفصة وجدته في بيتها مع جاريته وقالت له في يومي وفي بيتي، قال لها أنا يعني لا أفعل هذا أو تركتها، فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهذا الأخير كأنه أقوى في السياق، هذا يبين آخر شيء في الآية، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن من العلماء من قالوا لا اجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يجتهد، ولذا أهل الظاهر أحيانا يعزهم الدليل في بعض المسائل، يقول لا اجتهاد ولا قياس وكل شيء نصوص، ومسائل الناس لا تتناهى والنصوص متناهية، فإذا لم تضع النصوص في قوالب كل شيء يأتي يلحق بما, بما, بما, بما, بما وقع تقع الأمة في مأزق. ولذلك الشريعة معجزة موضوعة في قوالب، كل ما استجد شيء إيش يوجد. ولذلك كان عمر يقول حصل أو ما حصل، يقول ما حصل يقول لا تبحثوا عنه، إذا حصل شيء الله يجيب حله. وأول مشكلة جاءت للمسلمين العول، الذين يقولون نسقط هؤلاء. طيب إذا كانوا بنتان وزوج وأم، المسألة من كم؟ البنتان لهم الثلثان والزوج للربع، هذا كم؟ أربعة. والأم لها السدس، ثلثان وربع وسدس، كم يكون هذا؟ هل يمكن هذا يكون في شيء؟ المسألة من كم تكون؟ من 12. طيب البنتان لهم الثلثان كم؟ 8. والزوج له الربع كم؟ 3. والأم لها كم؟ كم السدس؟ طيب كم هذا صار؟ طيب أختان وزوج وأم، كم يكون هذا؟ المهم من مسألة العول نسقط هذا أو هذا، وقد يكون العول ويكون كلهم لا يسقطون، فإذا عمل هذا ما الذي نفعل؟ هذا يقول بنص القرآن لهم الثلثان، وهذا بنص القرآن له النصف، وهذا بنص القرآن لها السدس. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن السدس والثلثان والنصف بنص القرآن. طيب ما نتركهم يقتتلون؟ يسقط هذا يقول لا أنا لا أسقط، هذا حقي بالقرآن. إذا نجعل الستة 7، وكل واحد يصله جزء من النقص، ولذلك قال صار سدسها 7. إذا هذا حل. فلذلك هذه الشريعة وضعت في قوالب، كل ما استجد شيء يوجد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له إن زوجي ولدت غلاما، إن زوجي ولدت غلاما أسود، هذا يساوي ماذا؟ يساوي أنا شكلي ولوني يختلف ولون الولد يختلف، إذن هذا الولد أنا إيش؟ أنا عندي مشكلة فيه. هنا قال له هل لك من إبل؟ قال له نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال له هل فيها من أورق لونه يختلف عن الحمر؟ قال نعم. قال من أين جاءه؟ الأعرابي. قال له لعل عرقا نزعه. هو قال له الولد لعل عرقا نزعه. فالأعرابي يعني شرب المسألة وفهمها 100% وراح وهو في غاية السرور. لعل عرقا نزعه أصل وفرع وعلة وحكم والحديث صحيح. ذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لا. أرأيت إن كان على أبي كيدين أكنت قاضيته؟ قال له هناك. قال أرأيت إن تمضمضت؟ ذلك الشريعة معللة. ولذلك الإمام أحمد رضي الله عن الجميع يقول القياس كالميتة. الميتة متى يصار لها؟ إذا فقد الحلال. إذا لم تجد أكل واضطررت تأكل الميتة، تأكل الحرام. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. لكن من شروط القياس ما هو؟ عدم وجود النص. إذا وجد النص بطل القياس. لذلك القياس الذي يعمل مع وجود النص يقال له فاسد الاعتبار، فيه القادح المسمى فساد الاعتبار. إذا كان القياس يخالف الإجماع والنص هذا القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار لا يؤخذ به. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة وشاورهم كما قال له ربه وشاورهم في الأمر، فبعضهم أمر بالقتل وبعضهم أمر بالفداء والانتظار عليهم، وهو رأى أن هذا يعني فيه فائدة وفيه إمهال لهؤلاء حتى لا يموتوا على الكفر. وجاء الآيات تعاتبه وقال له ربه ما كان لنبي أن يكون له أسرى ولا سحر حتى يثخن في الأرض. الإثخان هو شدة القتل والإيقاع. بعدين لامهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في موضعها وتشريعاته. ثم بين لطفه ورحمته وأنه لولا أن الله تعالى سبق منه كتاب في حلة الغنائم أو في أن أهل بدر تجاوزوا القنطرة أو في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون أو في ذلك كله أو بعضه، لولا كتاب من الله سبق لمسكم لأصابكم بما أخذتم يعني وغنمتم عذاب عظيم. ثم قال فلعلتي ما سبق في كتاب الله فكلوا مما غنمتم، كلوا مما غنمتم أي لعلة الكتاب السابق في ذلك كلوا مما غنمتم في حال كونه حلالا طيبا. الحلال ضد الحرام ولذلك لا يمحق مثل الحرام، لا يقسي القلب مثل أكل الحرام، لا يظلم النفس مثل الحرام. الذي يريد أن يكون تقيا يبتعد عن الحرام. كلوا مما غنمتم في حال كونه حلالا طيبا مستلذا ليس خبيث. كسب الحجام خبيث، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة. الخبيث قد يكون حلال وقد يكون حرام. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بعض الناس يشوف من ماله ما لا يحب ويتصدق به. لا، الذي يريد أن يتصدق يمر أحسن شيء عنده يتصدق به. ذلك ومن يعظم. قالوا والبدن جعلناها لكم، قال استثمانها واستغلاء وأثمانها، هذا هو تعظيم شعائر الله. فالذي يريد أن يعطي لله يشوف أحسن شيء يعطيه لله. الذي يحب من ماله وهو يميل له يعطيه. أما يأخذ أشياء ما يحبها أو ما يريدها ويقول هذا ما ينبغي هذا. ولا تيمموا الخبيث منه ينفقون. هذا الإسلام رائع، ينزع من القلوب كل شيء، خلي القلوب تمشي وتكون على بصيرة من أمرها. كلوا مما غنمتم، أمر للإباحة والامتنان، كلوا الإباحة حلال، كلوا امتنان عليهم وحلال لهم، من الذي غنمتموه حلالا يعني ضد الحرام، طيبا مستلذا ليس خبيث. واتقوا الله إن الله غفور رحيم، كثير المغفرة لعباده، رحيم بهم. ومن جملة ذلك أنه أحل لكم الغنائم وغفر لكم، ثم قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، ويدخل فيها دخول أول عمه العباس لأنه أخذ منه مالا كثيرا، عنه وعن بني عمه أو وعن بني أخويه وعن يعني حليفه أربعة، كل واحد منهم أخذ منه 20 وأخذ منه وعن نفسه 80، 60 و80 كم؟ قال أنا لم يبقى عندي شيء. قال والمال الذي تركته عند أم الفضل وقلت لها إذا أصبت استعينوا بالذهب الموجود في الجدار، قال له آمنت بالله والله لا يعلمه إلا أنا أو هي أو الله. فلما أرادوا أن ينزلوا عنه قالهم لا لا زيدوا عليه كغيره. إذن قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، يا نبي اخبر من في أيديكم من الأسرى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يعلم إن يكن في قلوبكم خيرا، لأنه إذا كان في قلوبهم خير لازم الله يعلمه. يعني إن تبتم وأصلحتم وكنتم من أهل الخير فذلك يعلمه الله، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يقال للعباس لما جاء مال البحرين ناداه النبي صلى الله عليه وسلم والله مال الصدقة، وقال له خذ، فخذ العباس وحذى حذى حذى في ثوبه، فلما أراد أن يقوم ما استطاع يقوم، قالوا شيلوا معايا، قال له لا أنت بس تحمل الحالة، فنزل قليل حتى شالوا ومشى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى غاب، ينظر إليه النبي تعجب من هذا. قال أما هذه فتحققت. العباس يقول والثانية نرجوها من الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهو الذهب الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قال الآخرة نحن في انتظارها ويغفر لكم ونرجوها من الله. فالحقيقة كانت هذه الوقعة عجيبة، وقعة بدر يوم الفرقان، وهي العز، وهي التي وعد الله بها المسلمون، وكانت لأن المسلمين ترسموا الطريق المرسوم لهم، فالمسلمون إذا ترسموا الطرق المرسومة لهم لا بد أن ينتصروا، لا بد أن نعلم هذا. وإذا لم يرتسموا ويسلكوا الطرق المطلوبة منهم لا يمكن أن ينتصروا، لأن الله تعالى أمر خلقه بطاعته وأنزل لهم نبي وجاء بنظام وقال اتبعوا ما أنزل إليكم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا يشرك في حكمه أحدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن من أعظم ما ينبغي للعالم الإسلامي أن يهتم به هو تحكيم شرع الله، وجعل القرآن والسنة دستورا. فإذا عملوا ذلك واتقوا الله وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي الله قادر وكريم لا بد أن ينصرهم. وهو قال ولا يخلف الميعاد إن تنصروا الله ينصركم. وأي مشكلة تأتي للمسلمين ففي داخلها سببها المعاصي. الآن لو تنظر في أي قضية تقع للمسلمين سببها المعاصي. لذلك المعاصي أضر من الأعداء وأضر من الأمراض وأضر من كل شيء المعاصي. ولذلك إذا ترك المسلمون المخالفة لا بد أن ينتصروا، لأن فيه أمور هي تقوي وتركها مخالفة. التعاون، الإعداد، الكون مع الصادقين، فروض الكفاية المضيعة هي أكبر ما يقوض العالم الإسلامي. أغلب فروض الكفاية بين المسلمين مضيعة، الحمد لله. فروض العين أغلب المسلمين بعضها يقومون به، والسنن والأنداب يقام بها، لكن فروض الكفاية هذه تضيعها هو الخطر على العالم الإسلامي الآن. لذلك لا بد أن نهتم بأن يقوم المسلمون بفروض الكفاية حتى لا يأثم الجميع. ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لعلنا نشرح هذا في الغد ونكتفي بهذا، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا يسأل يقول يرى كثير منا أو يرى كثير منا المنكرات والمعاصي والتجاوزات من بعض المسلمين ولا ينكرونها، إما لضعف أو خجل أو عدم تقبل الآخر، فماذا تنصحون؟ ننصح أن المسلم إذا رأى المنكر لا بد أن ينكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولكن الدين يسر، والله يعلم الضعيف من القوي والقادر من العاجز. فالذي يستطيع أن ينكر المنكر بيده ولا يأتي منكر أعظم منه ولا تأتي فتنة يفعل. الذي لا يستطيع ولا يملك ينكر بلسانه، الذي لا يستطيع ينكر بقلبه ويسلم. ولكن من رضي وتابع، شوف الدين يسر، لكن الإنكار درجاته ثلاثة. ولكن ما هو الواحد ينكر المنكر فتأتي مشكلة أكبر منها، هذا ما هو، هذا ما يصلح. ولذلك يقول فذكر إيش إن نفعت ذكرى. فما يروح الإنسان ينكر منكر ويأتي بإنكار المنكر منكر أكبر منه، هذا ما يصلح. لذلك ارتكاب خف الضررين واجب. ولذلك ليس الفقيه الذي يعلم أن هذا حرام وهذا حلال، الفقيه ليعرف أي الحلالين أكبر ليهدر الأصغر، أي الحرامين أكبر ليتفادى الأكبر ويرتكب الأصغر. هذا هو الفقه. إذن ينبغي لنا جميعا أن ننكر المنكر بقدر ما أعطانا الله من الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن من رضي وتابع هذا الخطير، يستطيع بيده يستطيع بلسانه، إذا لم يستطع فبقلبه وينجو بذلك. والاهتداء لا يكون بين المسلمين إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لأن ابن مسعود قال كنا نظن أنها في غيرنا. أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون لبئس ما كانوا يفعلون. فلذلك لا بد الاهتداء لا يقع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا بد الآمر أن يكون يعرف أن هذا منكر ما يكون جاهل، وإلا يجعل لك المنكر معروفا والمعروف منكرا. لا بد أن ينهى ويأمر بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك. لا بد أن يكون عالما بأنه إذا تكلم لا تأتي مفسدة أعظم. ومن الأمور المكملة أن يكون ملتزما، لأن الذي لا يلتزم ويدعو الناس هذا مثل طبيب يداوي الناس وهو مريض، وغير تقي يأمر الناس بالتقى. طبيب يداوي الناس وهو مريض، أول ما يعمل الطبيب يعالج نفسه ثم يعالج الآخرين. ولذلك فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فالإنسان أول ما يعمل يلتزم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك ينبغي للمسلم أن يلتزم أولا ثم يدعو الناس ثانيا. نعم. قال كيف تجمع بين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ومن قصة يعني الأسرى وقصة النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ جزاك الله خير. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه في أنه هل هو يجتهد أو لا يجتهد، أو يجتهد في أمور الدنيا، وأنه ولكن على كل فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يقر على المرجوح. إذا اختار شيئا وكان مرجوحا يبين له ربه الراجح. والمسألة مبحوثة في كتب الأصول وفي الكتب ومبينة، فمن أراد أن يرجع إلى أقوال العلماء فيها فليرجع إليه، زركشي في كتابه البحر المحيط، وفي كتب الأصول، وفي الكتب أيضا باب الاجتهاد موجود هذا فيه، وفي كتب التفسير عند قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وفي قوله تعالى عبس وتولى، وفي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، هذا مبحوث فيه التفاسير. نكتفي بهذا. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.